الحمد لله رب العالمين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، يغير ولا يتغير، يزور أهل الجنة فيزوروه كل يوم جمعة. نحن في عيشة الوصال الهنية، نختلي الراحة في الكؤوس السنية، قد هجرنا دار الفنا وسرنا لدار حياتها أبدية. آنستنا هياكل النور لما فارقتنا الهياكل البشرية، وسمعنا الخطاب طيب فلا حزن عليكم اليوم ولا تخافوا منية. قد حظيتم برؤيتي وخطابي وسكنتم دار الجنان العلية. وأشهد أن لا إله إلا هو طيب لا يقبل إلا طيبا، يقول لابن آدم: يا ابن آدم إن ذكرتني ذكرتك، وإن نسيتني ذكرتك، فإذا أطعتني فاذهب حيث شئت مخلى، تواليني وأواليك، وتصافيني وأصافيك. من الذي أوصل إليك الغذاء وأنت جنين في بطن أمك؟ ولم أزل أدبر فيك تدبيرا حتى أنفذت إرادتي فيك، فلما أخرجتك إلى الدنيا أكثرت معاصية، ما هكذا جزاء من أحسن إليك؟ يا غافرا الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئت نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباك. أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها، لكنني أخشاك، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله وجهك إلى هذه الأمة فقال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. ووجهك إلى هذه الأمة فقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجهتنا إلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم وإلى المنهج السوي، فوجهت لنا فقلت: ما زلتم منتصرين على أعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي، وإذا خرجتم عن سنتي سلط الله عليكم من يبعث في قلوبكم الرعب إلى يوم القيامة. سيدي يا رسول الله، لك معجزات أعجزت كل الورى، وفضائل جلت فليس تحاكى، لك نطق الزراء بسمه معلنا والضب لباك حين أتاك وكذا الذئب جاءك والغزالة قد أتت بك تستجير وتحتمي بحماك وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت وشكى البعير إليك حين رآك ودعوت أشجارا أتتك مطيعة وسعت مجيبة لنداك صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، نشرت جريدة أخبار اليوم يوم السبت الماضي الموافق 24 من ذي الحجة عام 1400 بعد الألف، الموافق 10 من أبريل عام 99 بعد الألف، نشرت جريدة أخبار اليوم يقول فيها أحد الصحفيين لفضيلة مفتي الديار المصرية: قد نشرت جريدة الأحرار من إحدى المجلات العربية على أنك قلت يا فضيلة المفتي أن الفنانات لن يقبل منهن الحجة لأنهن يتكسبن من مال حرام، ثم علق هذا الصحفي وقال: دلالة على أن الفن حرام، وأنا أريد أن أتأكد من فضيلة المفتي ربما أن يكون الخبر مدسوسا أو مغشوشا، وأنا واعظ من وعاظ الأزهر الشريف، أرد على هذا الصحفي وأقول له: يا أخي الصحفي، قبل أن أرد عليك أقول إنني أكن لك كل الود والاحترام لأنك تنقضن انتقاضات بناءة تريد بها أن تصل إلى المجتمع الذي يرضاه الحق، ولكن أقول لك من فوق المنبر: أنت صديقي والحق صديقي، فإن تعارضتما فالحق أولى بالصداقة. وأقول له: من زمن قديم قال الفاروق عمر بن الخطاب: إن قول الحق لم يدع لي صديقا، ولكن إن عمر بن الخطاب اختار من الدنيا ثلاثا فقال: أختار من الدنيا ماذا يا فاروق وماذا يا عمر؟ إنه اختار من الثلاثة قول الحق وإن كان مرا. فإذا كان الحق مرا فلا بد أن نصدع بكلمة الحق ولا أن نجامل في الباطل. لماذا؟ اسمعوا يا أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أولا، إن الفن ينقسم إلى أنواع بالنسبة للفنانات: راقصات، مغنيات، ممثلات، مصورات. هذه هي بعض أنواع الفن الذي نعرفه في هذه الأيام، فتعال نناقش مناقشة سليمة تؤدي إلى الحق. يا أخي الصحفي ويا أخي الموحد، اسمع معي وتأمل، هل الراقصة تكسب مالا حراما أم تكسب مالا حلالا؟ انظر إلى المرأة وهي ترقص في أجهزة الإعلام وفي البارات وفي المحافل، انظر إلى المرأة وهي ترقص. يا إخوة الإسلام، إن بدلة الرقص هل يجوز لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تلبسها؟ هل الحركات التي تفعلها الراقصة يرضى عنها المنطق، يرضى عنها العقل، يرضى عنها الشرع، يرضى عنها علام الغيوب، يرضى عنها سيد الكونين الذي كون الإسلام لنا دينا؟ هل حركات الراقصة ترضي أي عقل وأي منطق وأي شرع؟ وهي بدلة الرقص تظهر جميع مفاتنها، ورغم ذلك فعلت جميع الأعاجيب في جسمها، لونت جسمها بالأحمر، لونت جسمها بالأخضر، لونت جسمها بالأبيض، وإن بدلة الرقص انظر إليها جميعاً لا تداري إلا جزءاً من عورتها المغلظة، وهي تتمال يميناً وتتمال شمالاً وتتمايل على جميع أنواع الحركات. أولاً، إن علام الغيوب أمر أزواج رسول الله وأمر بنات رسول الله وأمر نساء المؤمنين جميعاً فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. فإذا كانت الراقصة مؤمنة فلا بد أن تغطي جميع جسدك ولم يظهر منها إلا الوجه والكفين. ولذلك علام الغيوب أمر المرأة العادية عندما تمشي في الشارع وكانت تلبس خلخالا في رجليها، فقال لها علام الغيوب نصا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن المرأة وهي ماشية أمرها الإسلام ألا تضرب بأرجلها حتى تظهر الزينة أو تتشخلع الزينة، فما بالك بالراقصة إذا كانت لم تلبس شيئا على جسمك. وعلام الغيوب قال قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا كان علام الغيوب قال للمؤمنين: غضوا أبصاركم عن النساء اللاتي محرمات عليكم، فكيف يجوز حضراتكم أن جمعاً غفيراً يعد بالآلاف ينظر إلى راقصة تتحرك يميناً وتتحرك شمالاً وترفع أرجلها إلى فوق ولم تلبس إلا لباساً مغلهلاً، هل يجوز في نظركم أو في العقل أو في المنطق على أن هذه المرأة عندما تقبض هذه الأموال هل يرضى علام الغيوب تذهب به إلى حج بيت الله الحرام؟ يا أيها الموحدون ويا أخي الصحفي الكريم، إنني أقول لك أيضا: تعال معي، تعال معي إلى المغنية. الغناء كلام قبيحه قبيح وحسنه حسن، فإذا كان الغناء كلاما طيبا مقبولا، وإذا كان الغناء كلاما قبيحا فلا يكون مقبولا عند أهل المنطق ولا عند أكل العقل ولا في شرع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أفرق وأقول لحضرتك، هل يرضيك الذوق العام؟ وهل يرضيك أن نزيع على أولادنا وعلى بناتنا؟ وأفرق بين هذا الغناء وأفرق بين هذا الغناء. ما رأيك إن المرأة إذا قالت أقول لك إيه، أقول لك آه، أقول لك آه، أقول لك إيه، هل هذا كلام تسمعه الأذن؟ ولا بعض المغنيين يقول كوز المحبة انخرم عاوز بنطة لحام؟ هذا حضراتكم يدل على الثقافة الإسلامية. ولكن يا أخي الصحفي، تعال إلى نساء الأنصار وإلى بنات الأنصار وإلى رجال الأنصار وإلى شباب الأنصار في يوم الهجرة عندما تلقوا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذا الكلام، وانظر إلى المرأة عندما تقول أقول لك إيه، أقول لك آه، أقول لك إيه، أقول لك آه. هل هذا إذا كسبت المرأة من هذا الكلام مالا هل يكون حلالا أو حراما؟ وتعال معي إلى المغنية، أستحلفك بالله رافع السماء بلا عمد وعما قريب، أنا وأنت يا أخي الصحفي، إن القبر سيضمنا وإن القيامة ستجمعنا وإن علام الغيوب يحكم بيننا. هل يرضيك لباس المغنية؟ فما رأيك في ملابس المغنية؟ وما رأيك في حركات المغنية؟ هل الحيوانات الأعاجم يا أخي الصحفي ترضى بالمرأة وهي تغني بهذه الحركات وترضى بهذه الملابس؟ انظر إلى ملابس المغنية، وأنا أستحلفك بالله أن ترفع العصابة السوداء من على عينيك وتنظر إلى المغنية في حركاتها وفي ملابسها. هل يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أنك تلبس هذه الملابس؟ وتعال معي يا أخي الصحفي، نذهب إلى الممثلات، ما رأيك إذا رأيت البطل قبل البطل في أجهزة الإعلام والخلق جميعا ينظرون؟ هل يجوز للرجل أن يعانق المرأة وأن يقبلها على مرأة ومسمع من العالم كله؟ وتعالى أخي الصحفي، في إحدى الأفلام عندما تخرج المرأة من الحمام وتلف بفوطة فقط وتقف بجوار رجل يلبس فلنة بحمالة ويلبس لباسا مغلهلا لا يداري إلا سوءته أمام شبابنا وأمام فتياتنا وأمام أولادنا، هل هذا المال إذا كسبت منه الممثلة أو كسب منه الممثل كونه يقبلها على مرأة ومسمع من العالم، هل هذا المال يكون حلالا أم يكون حراما؟ أسألك بالله ألا ترفع إلا العصابة السوداء من على عينيك، وأن تقول الحقيقة وألا تجامل في الباطل. يا أخي الصحفي، هل يرضيك لباس المغنية؟ هل يرضيك أو هل ترضيك حركات المغنية؟ هل يرضيك أن البطل يقبل البطلة وتسمى البطلة ويسمى البطل؟ وقلبنا الأوضاع، سمينا الزنا زواجا وسمينا الزواج زنا، وسمينا الأبيض أسودا وسمينا الأسود أبيضا. هل نقول عليها بطلة ونقول عليه بطل؟ كون البطل يقبل البطلة أمام العالم على مرأة ومسمع من كل الأعين. وعلام الغيوب، ألم تقرأ له في قرآنه عندما قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اسمع معي إلى قول الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني لا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها وأن تظهر كالصيغة فقط، فهل من المعقول أن يظهر الصدر وأن يظهر النحر وأن تظهر الزينات في الأذن وعلى الصدور وفي الأيدي، والمغنية لا تلبس شيئا إلا مغلهلا، بل حضراتكم عملت الأعاجيب في جسمها من الألوان الصفراء والحمراء والخضراء، وفي آخر الليل تكسب الشيكات، وبعد ذلك تذهب إلى البنوك لتضع الأموال في خزائنها، حتى أصبحت المرأة الفنانة، فإنها تتزين حضراتكم لا أقول بالآلاف وإنما أقول بملايين الجنيهات في هذه الأيام. وهناك 35% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، يئنون بالذل ويئنون بالجوع ويئنون بالعطش، والفنانة تكسب ملايين الجنيهات وتأتي بزينة لا يعلمها إلا علام الغيوب. فما رأيك يا أخي الصحفي، ده إذا كان هناك شبهة في أي مال حرام، ووضع الإنسان رجله فوق سلم الطائرة وقال لبيك اللهم لبيك، فيرد عليه لا لبيك ولا سعديك، راحلتك حرام ونفقتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذا كان المال فيه شبهة، فما بالك إذا جاء المال من العرق الورك؟ وتعال معي يا أخي الصحفي، وأنتم تكتبون في الصحافة عندكم، ما رأيكم في فتيات الإعلانات التي تسمهن فنانات؟ ما رأيك في حركة التي تظهر السلعة لنشتريها؟ ما رأيك في ملبسها؟ ما رأيك في حركاتها؟ ما رأيك في زينتها؟ هل عندما تكسب هذا المال وتذهب إلى بيت الله الحرام لتؤدي فريضة الحج، هل يرضى الرسول أن يقبلها؟ هل يرضى علام الغيوب أن يقول لها حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا؟ يا أخي الصحفي، اعلم جيدا على أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فإذا كل ما تجمعه الفنانة من هذه الأمور من أموال لا يجوز به الحج. ولذلك حضرات السادة، هسأل أنا الفنانة وأقول لها، عندما تذهب إلى أرض الله الحرام لماذا تحتشمين؟ أليس علام الغيوب موجود في الأرض الحرام وفي غير الأرض الحرام؟ إذا حضرات السادة وهي ترقص أو تغني أو تمثل، تعلم ذلك جيدا أن ذلك يغضب من يقول للشيء كن فيكون. فيا أخي الصحفي، هذا فن رقيع وليس فن رفيع. الفن الرفيع نحن جميعا معه، ولكن الفن الرقيع لا يرضى به المنطق ولا يرضى به العقل ولا يرضى به الشرع. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الذي ذكرناه سابقا وقلنا إنه أبكى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن الحبيب بكى، وعندما بكى أسند ظهره الشريف إلى الكعبة وأخذ يبكي بكاء مرة، فيدخل عليه الفاروق عمر بن الخطاب، يا رسول الله لماذا تبكي؟ لماذا تبكي يا رسول الله؟ فالرسول يرد ويقول، يا عمر ولماذا لا أبكي؟ وليبلغ الشاهد منكم الغائب، أنتم في زمانكم هذا ورق بلا شوك، ثم يأتي زمان ثاني وأناس فيه شوك وورق، ثم يأتي زمن ثالث وأناس فيه شوك بلا ورق. قالوا أيصلون ويصومون ويقرؤون القرآن؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويتمردون على الرحمن. قالوا صف لنا هذا الزمان يا رسول الله. قال لا يبقى إلا سلطان جائر وعالم راغب في المال وحياء مبتدع وصبي قبيح وتأكل تأكل البنت من كسب فرج أمها وتأكل الأم من كسب فرج ابنتها، ويصير العالم ذليلا حقيرا والفاجر جليسا عزيزا. لقد صدقت يا سيدي يا رسول الله عندما وضحت كيف يكون المستقبل. ولذلك حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أنا أسأل الصحف وأقول له إذا كانت هناك محاضرة عن الإسلام، وإذا كانت هناك مسرحية كشفت فيها الفنان أكثر مما سترت، هل المسرحية تجمع من البشر أكثر أم هل المحاضرة عن الإسلام تجمع من البشر أكثر؟ والمحاضرة الإسلامية مجانا والدخول إلى المسرحية بمبالغ طائلة، أفرقوا بين هذا وهذا. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ألم يقرأ الأخ الصحفي قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لمن؟ إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ألم تقرأ يا أخي الصحفي هذه الآية أن المرأة لا تظهر الزينة إلا للزوج، إلا للزوج، لأن الزينة مقصود بك الزوج، فما بالك بالراقصة والفنانة والممثلة والمغنية إذا أظهرت عجائب الزينة لجميع البشر. والعجيب لو ذهبت إليك في بيتك لوجدتها غير متزينة، ولكن إذا خرجت وسط جمهور البشر فإنك تتزين بالأعاجيب. والمناظر أمامكم وأنت تحكم جميعا، تحكم جميعا بيننا وبين الأخ الصحفي. فنحن لا نقول كل الفن حرام، إنما نقول الرقص للمرأة حرام، ونقول الغناء الغير عف للمرأة حرام، ونقول إن التمثيل الذي فيه المرأة كاشف أكثر مما سترت ويقبلها البطل على مرأة ومسمع من البشر حرام، لا يجوز به الحج. وعلام الغيوب لا يقبل الفنانة إذا ذكبت إلى حج بيت الله الحرام. وأنا أسأل الأخ الصحفي من فوق هذا المنبر، بعض الفنانات يذهبن إلى العمرة في العشر الأواخر من رمضان وقد عملت حضراتكم الفوازير، انظر إلى استعراض الفوازير. بالله عليك يا أخي الصحفي، هل المنطق والعقل وحضراتكم الشرع يرضى بهذا الاستعراض؟ وبعد ذلك تترك لنا الصور في التلفزيون وتذهب إلى حضراتكم العمرة في العشر الأواخر من رمضان، النبي أول ما تقف أمامه يقول لا أغربي وجهك عن وجهي لأني لا أقبلك لأنك ملأت الأرض خطايا وأنا محمد رسول الله. اذهبي وابعدي عني، اغربي وجهك عني، لا أريد أن أراك لأنك فتنت أمتي. ولذلك حضرة السادة أقول للأخ الصحفي من فوق هذا المنبر، إن المرأة إذا خرجت متعطرة ولو للمسجد حرام عليك وممنوع أن تذهب، ولا بد أن تغتسل كغسل الجنابة حتى تذهب الرائحة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن حبيبنا ومصطفانا صلوات الله وسلامه عليه قال ماذا قال يا أمة الإسلام؟ أي امرأة خرجت متعطرة فهي زانية، وكل عين تنظر فهي زانية. إن العطور التي تضعها الراقصة أو المغنية أو الفنانة عطور مستوردة لا يستطيع أي مسلم في مصر أن يملكها ولا أن يتعطر بها. ولذلك حضرات السادة المستمعين أقول للأخ الصحفي انظر إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، من أكثر من 1400 من الزمان حدثنا وقال إن الرقص علامة من علامات الساعة، وإن البنطلون لبسه للمرأة علامة من علامات الساعة. يا أخي الصحفي اسمع إلى الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. انظر معي واسمع الحديث الذي ذكره الصادق المصدوق من أكثر من 14 قرن من الزمان: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ومعنى اضطراب الإليات، معنى اضطراب الإليات معناك الرقص، أو معناك المرأة تلبس بنطلون. من الذي قال لسيد الخلق محمد المرأة في القرن العشرين تلبس بنطلون؟ من الذي قال له ذلك؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين، البنطلون الملعون عندما تقف به المذيعة يا أخي الصحفي، وجميع الناس ينظرون إلى تحديد العورة تحديدا ظاهرا، هل بالله عليك المنطق يرضى هذا؟ هل العقل يرضى هذا؟ هل الشرع يرضى هذا؟ يا أخي الصحفي، إن المرأة التي كونت الإسلام وناصرت الإسلام السيدة أسماء في أيام الهجرة كانت حامل في التاسع، يا أخي الصحفي، حامل في التاسع، وتخرج إلى غار ثور. حاليا الشاب القوي المفتور العضلات لا يستطيع أن يذهب إلى غار ثور إلا مرة واحدة في اليوم، ولكن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق حامل في التاسع تركب الغار في الصباح، تودي الفطار لرسول الله وأبيها، ثم تنزل من الغار، ثم تأتي في الظهيرة تركب الغار وتنزل من عليك لأنك وصلت الغدا، ثم بعد ذلك تذهب في العشي إلى الغار وتنزل من الغار لتؤدي العشاء لسيد الخلق وأبيها. انظر إلى المرأة التي جعلت الإسلام ينتصر وكونت الإسلام، وتريد أن الله يقبل الرفا، يقبل حج الراقصة أو يقبل حج المغنية أو يقبل حج الممثلة. يا أخي الصحفي، لا نجامل في الباطل إطلاقا، ولو جاملنا في الباطل لقلنا شركاء.